ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم